وأحيانا بعض الإخوة يسألوا في باب الصفات، يقول مثلا في المصر وفداء تابعون الله ورسوله ومثلها من الصفات، فإيش يعني ما رأيكم بمثل هذا؟ هل هو يعني باب المقابلة ما يقول بمثل الصفات؟ ما رأيكم؟ ما قلت ذلك، لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار أن صفة من صفات الله عز وجل أو كل صفة من صفات الله عز وجل تختلف كل الإسلام عن صفات المخلوقين، فمكر الإنسان غير مكر رب الأنام، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص أخذ الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف ذم لهم وليس وصف نفسهم. فحينئذ إذا قيل من باب المجالسة والمقابلة أو لم يقل بهذه الكلمة، المهم أن أي صفة فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما، ثم لا يشتق منها، لا يشتق منها اسم فاعل، لا يقال مثلا ربنا ماكر او خالق او مخالق او مثلا ذلك، وانما ينطق بالصفه كما جاء في الكتاب او في السنه، ولعل في هذا يكون الحمايه، والحمد لله رب العالمين. سمع الله. يمكن أن يقال هذا على حسب الحاجة، ويمكن أن يقال أن الله عز وجل خلق مكر الكاتبين عليهم، هذا مشاهد إن شاء الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك.